بسم الله الرحمن الرحيم. أو مجرى الدم أو نحو ذلك لا تلبس إلا يسيرا فتفارق الحياة، ولكن الله هو المنعم لا تستغني عنه. لذا أمرنا بدعائه والاستغاثة به والاستعانة به والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والرجاء فيه تبارك وتعالى. فدائما أبدا يشعر العبد نفسه بأنه لا يستغني عن خالقه ومولاه، لا في شأن دينه ولا في شأن دنياه أبدا. والله أعلم. عندك نسخة؟ في نسخة عندك يا نسخة. ارفع صوتك او قرب عندي هنا. رحمه الله: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من اهل الحين. قال رحمه الله: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، أي إن المخلوقات كلها لا تستغني عن خالقها وبارئها في جميع شؤونها طرفة عين، وهي اللحظة السريعة تحرك الطرف، لأن جميع المخلوقات محتاجة إلى خالقها وبارئها في جميع شؤونها. فإذا تخلى الله عز وجل عنها ووكلها إلى أنفسها ضاعت وضلت، ولكن الله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حفظهم الله. وحفظه لعباده عام وخاص، أما الحفظ العام فلجميع المخلوقات بحسب مشيئته وإرادته، حفظهم بالأمن والاستقرار والصحة والغنى، وحفظهم بما يصلح دنياهم، وهذا عام لجميع المخلوقات، البر والفاجر والناطق وغير الناطق، حفظ عام. وحفظ خاص لعباد الله الصالحين كالملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصالحين من عالم الإنس والجن، حفظ الله عز وجل لهم حفظ خاص، فيجتمع لهم الحفظ العام والحفظ الخاص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ثم قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، يعني من ادعى بأنه يستغني عن ربه في شأن من شؤونه فقد كفر بذلك، لأنه كذب القرآن وكذب جميع النصوص. ومن كذب القرآن وما جاء به من أنزل عليه الفرقان فقد كفر بالله تبارك وتعالى. فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات على ذلك وهو يعتقد أنه يمكن أن يستغني عن الله فهو كافر إلى النار وبئس القرار. نعم. قال أبو الله يغضب ويرضى ذات أحد من الورى. نعم. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. بهذا البيان أن الله تبارك وتعالى يوصف بالغضب والرضا على الوجه اللائق بعظمته وجلاله لا يشبه أحدا من مخلوقاته، فليس غضب الخالق ورضاه كغضب المخلوق ورضاه. وهذا القول يقال في جميع الصفات، أي أن الله يوصف بالغضب على العصاة وأهل الإجرام، ويوصف بالسخط كما قال الله عز وجل: غضب الله عليهم، وقال: أن سخط الله عليهم وهو الغضب. والرضا لله من صفات الكمال بخلاف الغضب في المخلوق، إذا لم يكن غضب لله عز وجل وإنما هو لحظ النفس فهو مرر عليه ويؤاخذ عليه. والرضا كذلك صفة فعلية، الغضب صفة فعلية والرضا صفة فعلية لله تبارك وتعالى، تليق بعظمة الله وجلاله لا كصفات المخلوقين، بل يثبتها أهل السنة والجماعة، يثبتون صفة الغضب والرضا والسخط والمكر، يثبتونها على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، صفات فعلية تليق بالخالق لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرع من أحد منهم، ونقبل من يقبلهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وجوب محبة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أحبهم وأثنى عليهم في كتابه، قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآيات إلى آخر السورة. فكل مؤمن صادق في إيمانه يتقرب إلى الله بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا. وكم لله عز وجل ثم لهم على من جاء بعدهم من الفضل، حيث حفظوا القرآن الكريم وبلغوه إلى من بعدهم، والسنة المطهرة، وحفظوا السنة المطهرة وبلغوها إلى من جاء بعدهم. فلولا الله عز وجل ثم حفظهم للكتاب والسنة لحصل ضرر كبير على من جاء بعدهم. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحبهم حبا شرعيا، ولا يفرط في حب أحد منهم، يعني لا يغلو في أحد منهم. فالغلو محرم كما غلت الرافضة في حب أهل البيت غلوا محرما. فمنهم من أله عليا، ومنهم من غلا فيه وفضله على أبي بكر وعمر وعثمان، وضدهم الخوارج غلوا في الجفا، جفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة الكرام. وتوسط أهل الجماعة وأهل السنة والجماعة، فلم يكونوا غلاة في الحب فيتجاوزوا حكم الشرع فيه، ولم يكونوا جفاة كما فعل الخوارج والمعتزلة. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يتبرؤون من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من كانت بينهم حروب فلا يحمل أحد ما شجر بينهم على أن يحب فلانا ويبغض فلانا ويحكم عليهم، بل يجب أن يعلم أن المجتهد أن كلهم مجتهدون، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه. فليس لأحد حق أن يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يصفه بوصف ذميم أبدا، فمن فعل ذلك فقد أساء وخالف أهل السنة والجماعة. ونبغض من يبغضهم، أي نتجرب إلى الله ببغض من أبغض الصحابة الكرام أو أبغض واحدا منهم. يجب أن يبغض وأن ينبذ، لأنه خالف أمر الله. القرآن أمر بحبهم لأن الله رضي عنهم وأرضاهم، والسنة المطهرة كذلك. فمن خالف القرآن والسنة في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على المؤمنين جميعا أن يبغضوه. وكذلك من بغير الخير يذكرهم، يذكر مساوئهم ويتلمس الأخطاء التي حصلت في أيام الحروب والفتن، فهذا النوع الذين يذكرون أصحاب رسول الله بغير الخير فإنهم يبغضون. وأما المؤمنون فلا يذكرونهم إلا بخير، ولا نذكرهم إلا بخير جميعا، لا يذكرون إلا بالخير والفضل، لما لهم من الخير والفضل. وعلى رأس ذلك جهادهم في سبيل الله حتى انتشر الإسلام فملأ الأرض بطولها والأرض، وعلى رأس ذلك حفظهم للعلم الكتاب والسنة، فكل علم وصل إلى الخلق فهو بواسطته، تلقوه عن رسول الله وحفظوه وأتقنوه وبلغوه إلى من بعده، وصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله حتى أتاهم من ربهم اليقين. فحبهم فرض على كل مكلف من عالم الإنس والجن. فامتثل أهل السنة والجماعة ومن معهم على العقيدة والمنهج امتثلوا أمر الله وأمر رسوله، فأحبوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأعرض من أعرض، ف فأعرضوا فأبغضوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من غلا في المحبة. قال: وحبهم دين، أي من أحبهم فهو صاحب دين وإيمان وإحسان. حب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دين يدين العبد به لله عز وجل، وإيمان أي الباعث عليه إيمان في قلبه، امتلأ قلبه إيمانا فأحب من أحبهم الله وأمر بحبهم وأمر رسوله بحبهم كذلك. وكذلك حبهم إحسان، إحسان إلى النفس لأنه عمل صالح، وإحسان إليهم لأنهم من أهل الفضائل وأهل النهى، فيستحقون ممن جاء بعدهم المحبة والثناء والذكر الحسن والدعاء المتواصل. لذا مدح الله عز وجل المؤمنين بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحجر. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وأن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل ناس وذرياته المقدسين من كل رجل فقد طرئ من النفاق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق قبل هذا قول المؤلف رحمه الله في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وحبهم دين وإيمان وإحسان، أي أن من أحبهم فقد أقام دين الله تبارك وتعالى وحقق الإيمان واتصف بصفة الإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أي من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يقع في الكفر أو النفاق أو الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. وعرفنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة حبهم، حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، وأن من صفات أهل البدع والضلال والأهواء بغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الغالي ومنهم الجافي. وقوله نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، أي أن أبا بكر هو الخليفة الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على خلافته من النص وإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النصوص تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة، حيث قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكان في مرضه الذي توفي فيه، حتى قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ وبايعه. فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقدم في الفضل والخلافة، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه الخليفة الثاني بعد أبي بكر، ثم عثمان الخليفة الثالث الذي تمت خلافته باتفاق الستة الشورى الذين تشاوروا في تقديمه أو تقديم علي رضي الله عنهما، فاتفقوا على تقديم عثمان فصار هو الخليفة الثالث، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع، وكلهم راشدون وكلهم أئمة مهتدون، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وإذا قيل إن بعض الصحابة أفضل من بعض، فلا ينقص من صفات غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل منهم له مناقبه وفضائله وصفات حميدة، ولا يضر أن بعضهم أفضل من بعض، لأن هذا في حق رسل الله الذين هم أفضل البشر، كما قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وبعدهم في الفضل في عقيدة أهل السنة والجماعة العشر المبشرين بالجنة، يعني الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم أحياء. ومن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعددهم جميعا: طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، عامر بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. فنشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة، كهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، ومن شهد لهم من الأفراد الآخرين كعكاشة بن محصن الذي قال: ادعوا الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، أي من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. وكثابت بن قيس بن شماس الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكالمرأة التي كانت تصرع وتتكشف فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يدعو لها أن يشفيها الله من مرضها، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ادعو الله أن لا أتكشف. فدعا الله أن لا تتكشف إذا طرعت، فكانت من أهل الجنة وغيرها من الأفراد الذين أكرمهم الله بالجنة وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم بيّن المؤلف أن من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهم قولا حسنا، حيث أثبت لهم صحة الاعتقاد والبراءة من الشرك والنفاق والطغيان، وأثبت لهم فضل الجهاد وأن منهم الشهداء والصديقون والصالحون، وأن منازلهم عالية ورفيعة، وشهد لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالطهر والعفاف والإيمان الصادق والبراءة من كل دنس، وشهد لذرية النبي صلى الله عليه وسلم من بناته وأبنائهم، فقد برئ من النفاق. كان قوله هذا القول الحسن وشهادته لهم بالخير والصلاح والإصلاح براءة من النفاق، والعكس بالعكس، من ذم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالروافض أو ذم بعضهم وخاض في حروبهم وذكر بعضهم بشر فقد وقع في ضروب النفاق وأثم بذلك، لأنه خالف صريح القرآن وصريح السنة المطهرة. والله أعلم. علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا بيان لمذهب أهل السنة والجماعة علماء السلف من المتقدمين ومن المتأخرين، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم من أئمة العلم من التابعين وتابع التابعين ومن أتى بعدهم واعتقد معتقدهم وسلك منهجهم، كلهم لا يذكرون إلا بالجميل، بالقول الجميل وبالفعل الجميل. ولا يذكر المساوئ والخطأ إلا أهل الضلال والبدع، ويخوضون فيما شجر بينهم، بخلاف من آتاه الله عز وجل فقها في الدين فإنه لا يذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بالجميل فقد هدي إلى سواء السبيل. ونال رضا الله تبارك وتعالى، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، أي من ذكر السلف وعلى رأسهم الصحابة الكرام، ومن تبعهم ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني عدل عن الصراط المستقيم والسبيل الواضح المبين. فأهل البدع كلهم يتفقون على مخالفة السنة في أبواب العلم والعمل، ومن أبواب العلم والعمل محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أئمة السلف ومن اقتدى بهم. وقوله لا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله اصطفى من بني آدم الرسل الكرام والأنبياء العظام وفضلهم على العالمين، وفضل بعضهم على بعض، ولم يأتي عن عالم واحد من علماء السنة أنه يفضل الأولياء على الأنبياء إلا غلاة الصوفية، لأنهم ليسوا من أهل السنة. غلاة الصوفية يرون بأن الأولياء أفضل من الرسل الأنبياء، ثم الأولياء عندهم على حسب قواعدهم، وضلالاتهم. وأهل السنة والجماعة يعتبرون أن النبي الذي نبأه الله عز وجل وأوحى إليه واصطفاه واجتباه، أن النبي الواحد أفضل من جميع الأولياء، لأن النبي يعني جمع الله له بين النبوة وبين الولاية، فهم الأنبياء وهم أئمة الأولياء. ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي للأولياء كرامات، وللأنبياء والرسل معجزات ولهم كرامات، والأولياء لهم كرامات يكرمهم الله عز وجل بها، والفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي ولا يكون إلا لرسول أو نبي، والكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، وإنما يكرم الله من شاء من أوليائه الذين نهجوا نهج الرسل والأنبياء وتعبدوا بما أوحاه الله عز وجل إلى رسله وأنبيائه على الوجه الصحيح لهم كرامات قد يشعر بها الإنسان وقد لا يشعر بها. وأعظم كرامة للسلف أهل السنة والأثر، أعظم كرامة لهم توفيق الله عز وجل لهم بالاعتصام بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. إذن فالأولياء لهم كرامات لا تنكر، وذلك في حدود الشرع. وقد ورد في القرآن العظيم ذكر كرامات لأولياء الله كما في قصة أصحاب الكهف، وما أكرمهم الله عز وجل به من الفضل. وجاءت السنة كذلك كما في قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فأنجاهم الله عز وجل بفضله ثم بسبب دعائهم وإخلاصهم في عملهم. نعم. قال ونخبر بأشراف الساعة الخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونخبر بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالغيب بما تحمل كلمة الغيب من معنى مما جاء في الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل في صدر سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم ذكر من صفاتهم بالدرجة الأولى الإيمان بالغيب فقال يؤمنون بالغيب. وأشراط الساعة من الغيب، وأشراط الساعة منها الصغرى ومنها الكبرى، والذي ذكره المؤلف هنا أشراط الساعة الكبرى أي علاماتها وأماراتها. خروج الدجال في آخر الزمان علامة من علامات قيام الساعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجه فقال لأصحابه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حييد، وإن يخرج بعد موته فكل امرئ حييد نفسه. وجاء صفة خروجه وبقائه في الدنيا تابت في النصوص النبوية، وأنه يمكث في الأرض أربعين يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامنا. وأن الأمة ابتلى به فيكون معه جنة ونار، ويقتل بعض الناس ينشره بمنشار ثم يعيده، فالمؤمنون يقرؤون ما كتب في وجهه كافر فيكفرون به ويؤمنون بالله عز وجل ويعادونه ومن معه وينوده اليهود ويتبعه أهل الضلال والبدع. ولا يقتله إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ومن أشراط الساعة أي من علاماتها نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، لأنه رفع حيا، رفعه الله حيا كما قال الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فرفع حي وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا، ويقتل الدجال هو بنفسه ويتزوج وينجب، ثم يموت ويصلي عليه أصحابه أي عيسى عليه السلام. والأمارة الثالثة: طلوع الشمس من مغربها. قال: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، أي يؤمن أهل السنة والجماعة بما جاءت الأخبار الصحيحة الصريحة من أن الشمس تطلع من مغربها، على خلاف عادتها من طلوعها من المشرق. وجاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري أين تذهب الشمس؟ يعني عند غروبها. قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن ربها أن تطلع من المشرق، فيأذن لها، فيأتي يوم لا يأذن لها ويقال لها: اطلعي من مغرب، فتطلع من المغرب. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذلك من العلامات الكبرى. وخروج دابة الأرض من موضعها من علامات الساعة الكبرى. خروج دابة الأرض التي ذكر الله عز وجل خبرها في القرآن الكريم، سورة النمل، قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قيل: تخرج من الصفا وتكلم الناس المؤمن والكافر، وهي من العلامات الكبرى. وهناك علامات أخرى دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. فالدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، هذه أربع العلامات من علامات الساعة الكبرى. وبقي العلامات الأخرى ثلاثة كسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج المهدي